مسامع الخير للإنشاد تقدم. قالوا على ما خرجت قلت لأنني حر سمعت توجع الأحرار وسمعت نوح المسلمات فقمت كي أفديهم بالنفس والأعمار ورأيت دمع يتيمة تبكي على فقد الأحبة تحت كل دماري ورأيت أما تحتمي وصغارها في خيمة محروقة بالنار ورأيت ثكلى فجعت بوليدها قد مزقت قذائف الغدار ورأيت شيخا قد تحدب ظهره رفع الأكوب فلواحد قهار وبكيت حين رأيت طفلا خائفا عقبيت ما لائدا بفرار والكل يسأل هل ترى من قومنا حرا فتيا آخذا بثاري يا مسلمون لا تهبوا نصرة أو تسمعي يا أمة المليار وقرأت فاتوى الله إلا تنفروا فلتبشروا بالخزي ثم العار ووعيت قول محمد فلتنفروا يوم النفير كما رواه بخاري أو بعد هذا هل يطيب العيش فيه هذه اللذائذ أو يقر قراري كلا فإني مسلم بعقيدتي شهم أهب لصيحة استنصاري.